فهذه ثمانية أحرف تجزم فعلا واحدا. نأخذ مثال نشوف من يعربه منكم، من هو على استعداد؟ الصف الثاني. نبدأ بالصف الثاني. عندك استعداد ولا لا؟ ايه اخذت الظن بالاول. الحسات كثيرون. طيب لا تقم، لا تقم، لا طيب وهذه قلت انها ناهيه، ها قلت انها ناهيه صحيح؟ زين. هند لا تقوم، هند إيه؟ لا تقوم لا ناهيه تقوم ولا لا تقوم؟ لا تقوم. لا هند لا تقوم، لا ها لا تقوم او لا تقوم، لا تقوم. طيب هل انت تنهى او تخبر؟ انت لا حدثنا قلت هند لا تقوم من مكانه، خبر ولا نهي؟ خبر. اذا لا ليست ناهيه، نافيه. لا نافيه، ولا النافيه ما تغير في فعل شيء، لا تغير شيئا في الفعل، اللي يغير لا الناهي. طيب ها الخبر اذا صار خبر تخبرنا ان هند لا تقوم، هذا معناه انها خبر. لكن لو قلت للمراه لا تقومي هذا نهي. طيب إذن لا نافية تقوم. صحيح أخذت ما كنت بالأول بالصف الأول. طيب لم يقم زيد، ها أول هل هذا المثال صحيح؟ لم يقم زيد، ها كلم يا أعرف. لم حرف نفي وقل. نعم تمام. لم يقم. نعم يقم فعل مضارع مجزوم بلم ولم جزمه السكون. أحسنت. لم يقم زيد أحسن. طيب لو قال قائل لم يقوم زيد، لم يقوم زيد نعم ما ها واحد اللي قالوا عالم، عالم من العلم قال لم يقوم زيد ها وهذا رفع. صحيح يا جماعة؟ طيب له له عالم، له عالم لأن عالم يخطئ. أي نعم. نعم قسم يجزم فعل واحد وقسم يجزم فعلين تمام. كم عدد التي تجزم فعلا واحدا؟ ثمانية. ما هي؟ أحسن تمام. هاتي مثلا الأخ مثلا للم. لم يضرب، لم يضرب، لم يضرب. أعرفها. نعم أنت توي يعني بس أحاول لأنه الثاني درس. إيه طيب. لم حرف نافي، لم حرف نافي، نفي حرف قلب. نعم وجزم. نعم يضرب، يضرب مفعول به. لا لا لا فعل مضارع، فعل مضارع مجزوم